الله يا عدناني يا مصطفى يا صاف وتر رحماني الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان القرآن.